لا يجلس الإنسان فيها، مثل لو علم أنه في سهرة مثلا فيها أناس والعياذ بالله كهؤلاء لا يجلس معهم. اللهم إلا إذا كان عالما راسخ القدم، بل نشترط أيضا أن يكون له علم بهذه المسائل. بعض العلماء ليس له اطلاع على السيرة وهذه التي الأمور التي حدثت، يعني ليس لأنه جاهل ولكنه لم يغص فيها كثيرا، له معلومات هكذا سطحية فقط، فيخشى أنه إذا جلس خاصة إذا حضر المجلس عامة هو بين خطرين، إما خطر شبهة يوقعونها في قلبه لأن الذي ليس له علم ويريد أن يجادل كرجل غير مطعم غير ملقح يعرض نفسه على إنسان مريض مرضا معديا، شو عرض نفسه؟ للعدوى، وعرض نفسه للعدوى والشبه خطافة. المفسدة الثانية أنه إذا لم يستطع أن يجيب حتى ولو كان هو راسخ العقيدة يعلم أن الذي سيقال كذب، فإن الذي سيسمع من العامة إذا وجدوا أنه ليس له جواب كافي ورد شافي ماذا سيقولون؟ وإيش العلم هذا؟ إيش تكلم كلمتين أنظر لآخر ساعة كامل يتكلم، اسمع الأدلة والمراجع، وين علمك أنت؟ انتبهوا. إذن هذا يسبب ماذا؟ يسبب ضلال حتى الناس. إذن لا يجلس الإنسان في مثل هذه المجالس، لا يجلس، لا بد من اعتزالها عملا بعموم قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذا يقاس على جميع ما هو مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. يتبرؤون من طريقة الروافض، انتبهوا لكلمة يتبرؤون، استفدنا منها كثيرا الليلة جزاه الله خير المؤلف، لأنه أتى باللفظ الذي ينبغي أن يؤتى به، لأنه دقيق في التعبير، شيخ الإسلام تيمية دقيق جدا. يتبرؤون من طريقة الروافض، ما قال ينكرونها أو أنه أتى بلفظ آخر مثل أنهم مثلا يكذبونها، يتبرؤون. والبراءة البراء يشمل العديد من الأمور، ولذلك العلماء في الكلام على الولاء والبراء يقولون البراء أنواع، أولا يكون بالقلب في العقيدة بالإنكار والتكذيب لهذا الذي هم عليه يعني المخالفين، باللسان كذلك، بل إنهم يجعلون الهندام هندام الإنسان وصورته الخارجية من ضمن البراء. أي نعم، من ضمن إيش؟ ضمن البراء. ولذلك قالوا إن التشبه بهم فيما يعد من لبسهم فقط، إذا تميزوا بلبس معين وكان خاصا بهم، يعني إذا رؤي هذا اللبس قيل إنه لبس كذا وكذا، من البراء ألا يلبس. انتبه لهذا الكلام، إذا كان من لبسهم فقط، أم إذا صار عام يشمل يعني الكافر والمسلم فهذا ليس من البراء. أما إذا كان لبس من لبسهم مثل إيش؟ لا ما نتكلم، نتكلم مثلا أهل الكتابين، مثل لو هذا الأمور التي يلبسونها واسعة على شكل لبس القساوسة، لبس هذا الأمر هذا الشيء محرم. ليش؟ لأنه تشبه بها، لأن هذا خاص بها، مفهوم؟ طيب لو كان يلبس قميص أسود وعنده شيء أبيض هنا، أيه يدخل في التشبه بها. انتبه. الروافض الآن أجيبوا عرفوا بهيئة مثل الإمامة السوداء المكورة بدون ذؤابة، نعم بدون ذؤابة لأنه لا يلبسونها بذؤابة، أو هذا البشت الذي يلبسونه غير المطرز يكون أسود، إسبال لأنهم لا يرون بالإسبال، أمور يلبسونها، هذا أيضا لا بد من اجتنابه لأن هذا من البراء. طبعاً يتبرؤون من طريقة الروافض وسموا بذلك كما مضى لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما دعوه إلى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لهم هما وزير جدي صلى الله عليه وسلم، طيب يتبرون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، لأن الروافض امتلأت قلوبهم بغضا لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم والعياذ بالله، يسبونهم إذا قلوبهم ممتلئة بغضا وألسنتهم مطلقة عداوة وسبا وشتما في الصحابة، يذكرون مساوئهم أو يلتمسون هفواتهم إذا ثبتت هذه الهفوات، فيقدحون في دينهم ويقدحون في تقواهم وورعهم، هذا هو المراد بالسب، فيكفرونهم ويفسقونهم ويحكمون على بعضهم بالردة والعياذ بالله. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا فصلا جديدا وهو ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وبينا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، واستفدنا فوائد كثيرة من قوله يتبرؤون. نعم يزيد. يتبرأ منهم صحيح؟ كيف يتبرأ منهم؟ نعم وما في قلوبنا تجاههم حب وولاء بغض، بغض وبراء. صح؟ إضافة بالقاسم. نعم بدر أخي أخذنا مسألة ما حضرت أنت سعد. هل نقول إخواننا؟ لماذا؟ ما وجه ذلك؟ لأن بعض الناس ينكر يقول كيف يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف ليسوا إخوان لنا؟ ما هو الجواب؟ خلينا نشوف يوسف ايش عنده. يوسف لا شك اتوا بما يوجب الردة وهو سب الصحابة رضي الله عنه، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في الصارم المسلول. نعم لها شروط، لها شروط ولها نواقض، من نواقضها سبش سب الصحابة، المسألة ليست هينة. صح؟ اي نعم، اذا ما نقول هذا، بعض الناس يقول مسألة خلافية، اذا قال هذا نقول له انت مبتدع ضال واجهل من حماري او اضل من حماري اهلك. نعم. صحيح. هل نتزوج منهم؟ هل نزوجهم؟ لا نتزوج منهم ولا نزوجهم. لا نفعل شيئا يكثر سوادهم أبدا، لكن بعض الناس يتعاطف ويخشى أن يقسو على هؤلاء، ولماذا لا نقسو عليهم وقد سبوا خيرة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، لماذا لا نقسو عليهم؟ صحيح أم لا؟ ولذلك نقول أنا في ظني أن التعامل معهم يكون بلا هوادة، بلا هوادة، وغفر الله وعفى عن بعض أهل العلم في السكوت؟ السكوت أقول السكوت عن طوائف الروافض في بلادهم ولا يتكلموا، لعله ضغط سياسي أو ما أشبه ذلك، لكن في الحقيقة ينبغي أن لا يسكت، لأن هذا من أعظم الواجبات في الدفاع عن هذه العقيدة، والتي من أصولها الأساسية شو؟ حب الصحابة وولاؤهم وتوليهم. نحن أهل الحق، فلماذا نستحي ونخشى؟ لأنني أخشى أننا نوقف بين يدي الله ويسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تركتم هؤلاء يسبون أصحابي وسكتتم، وحينئذ ستخرس ألسنة ولن يستطيع كثير من الناس الجواب. ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ لأن الدفاع عنهم دفاع عن الدين، حطوا بالك من هذا الكلام، الدفاع عن الصحابة دفاع عن الدين، دفاع عن هذا الإسلام، أليس كذلك؟ بلى، دفاع عن هذه الدين وعن هذه العقيدة، هو دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودفاع عن الله تعالى. وقد قلنا إن سب الصحابة يستلزم وقدح القدح فيهم يستلزم القدح في أربعة أشياء، إيش هي؟ فيهم وفي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الشريعة وفي الله، أربعة أشياء، أربعة أشياء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان حرب عليه، حرب بقلمه ولسانه الذي سلطه على أهل البدع ومن بينهم الروافض، فكان يقذفهم بالأدلة أشد من قذف المنجنيق، يوسع عليهم الصواعق، ومن طالع كتابه أو شيئا منه، كتاب من هذه السنة النبوية في أربع مجلدات، يتبين له، يتبين له كيف رد عليهم وكيف أكذبهم وبين ضلالهم، وأن مذهب الروافض مبني على الضلال والهوى وقلة العلم، ليس إلا لأن هؤلاء الروافض وعلى رأسهم السبئية ما دخلوا في الدين للإسلام ولتقوية الإسلام، بل لضرب الإسلام، لضربه من صفه، لأنهم ليسوا عدوا مواجها لنا، هذه المشكلة. ولذلك صدق شيخ الإسلام ماذا قال فيهم؟ قال هم أخطر على المسلمين اليهود والنصارى، أن هؤلاء أمام في صفوفنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون بين ظهورنا، لكنهم لو وجدوا الفرصة في طعننا لن يتوانوا، لن يتوانوا، خذوا هذه أكيد، هذا شيء مؤكد، بل عند غلاتهم أن من قتل سنيا دخل الجنة، تعرفون هذا؟ وأنا أحذرك أن تكون يوما بين غلاتهم، لأنهم ربما دبرت لهم أنفسهم فقتلوك، فهم خطر عظيم على هذا الإسلام، ولا يراد لهم التمكين اليوم بالعدد والعدد والقوة والعتاد وتغيير المواثيق والدساتير وكل ما هو في الأصل قد أرسي منذ قرون، إلا لغاية ضرب هذا الدين، والواقع أكبر دليل على ما أقول. وما عليكم إلا أن تلقوا بنظرة لا أقول عابرة وإنما متأنية ونظرة ثاقبة إلى الخريطة العربية الإسلامية لترى التواجد الرافضي أو الوجود الرافضي من وجود أهل السنة، سوف تجد أن أهل السنة قد أحيط بهم إحاطة القيد بالمعصم. نعم، والمسألة ناتجة عن تدبير، عن تدبير وعن تكتيك كما يقال. إذن الآن انظر من مسألة السكوت الذي طال بحقيقة فيه سكوت. يعني هل الآن نسمع في الخطب العامة والمحاضرات في المجامع الكبرى حديثا عنهم؟ بالله أجيب يا جماعة، ما نسب علماءنا ولا ننتقص منهم، لا، ولكن لا نسمع أبدا ما تسمع عنهم. وربما لو ذهبت تتكلم، دعنا يا أخي الله يهديه، حتى أنك ترى، والله رأيت هذا بأم عيني، أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمام باب السلام في الساحة التي بين البقيع والمسجد، قد جلسوا جماعات نساء ورجال، وقام فيهم قائم أخذ كتاب لا أدري ما هذا الكتاب، وجعل يقرأ عليهم بصوت ينوح فيه، وجعلوا ينوحون ويضربون على أفخاذهم أمام الحجرة الشريفة ويقولون كلام لا ندري ما هو، هم يتكلمون بالفارسية لكن لا ندري، لعله يتضمن سب أبي بكر ولا شك وعمر بن الخطاب. فانظر إلى هؤلاء يسبوننا في عقر دارنا ونترك. وذهبت إلى بعض المسؤولين كلمت قلت يا أخي الكريم بارك الله فيك، انظر لهذا، هذا لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم لو رأيتم أهل السنة يقومون بهذا الشيء تتركونهم؟ لو جاء واحد من أهل السنة، يعني واحد من عامة المسلمين، أقول من أهل السنة يعني من العامة، وجعل يندب ولا يخبط، يتركونه؟ ما يتركونه، أنا متأكد أنهم سيعيبون عليه ولو كلف الأمر بضربه. أما إذا كانوا جماعة وربما لو طوقهم جيش، صحيح أم لا؟ فلماذا نترك هؤلاء؟ لماذا نتجاسر ونتنازل عن أصولنا؟ ناهيكم عن البدع التي نراها في حرم الله، أشياء عجيبة. وهذا الشيء لا شك أنه يثبت أقدامهم، ولو لم يكن فيه من المساوئ إلا عدم وجود النكير في قلوب أهل السنة من العامة تجاههم. ولذلك أنا أرى أن هذه القضية لا بد أن تثار. لماذا نخاف؟ لماذا نخاف؟ الأدلة معنا، الأدلة، نحن أهل الدليل وأهل الأثر والفقه والنظر، لماذا نخاف؟ فإن استوجب الأمر عقد المجالس الكبرى واللقاءات العالمية فلتعقد، وشعارنا فيها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، نأتي ونباهل، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نحن في زمن التحدي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، زمن تحدي بالفعل. لماذا لا نتحدى مع أن عندنا وسيلة التحدي؟ لا نخاف. أنا أرى أنه لا بد أن تفتح حوارات وأن يسمع العامة عنهم، عامة المسلمين لا بد أن يعرفوا عدوهم من صديقهم. أنت لو أن إنسانا يسب أباك، يكره أباك ويبغضه، هل يمكن أن تحبه؟ أجيب يا جماعة، ها؟ إيش يعد بالنسبة لك؟ لماذا؟ لقرابتك من أبيك ولحبك لأبيك وأنت محق في ذلك. فما ظنكم بسب آبائنا؟ هؤلاء آباؤنا وأجدادنا يا إخوة، فضلهم علينا عظيم. أنا أخشى يوم القيامة أن يسألونا لقد سبونا، لماذا لم تدافعوا عنا؟ هم أتوا لنا بهذه الشريعة وكانوا سببا في فتح بلادنا والإتيان بالنور إلينا. أنا أرى أن من أقل الواجبات التي يمكن أن نقدمها الدفاع عنهم والتصدي لهؤلاء المبتدعة. لا يكفي أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والترضي، هذا لا يكفي، هذا أنا أرى أنه لا يكفي. يعني نحن نترضى عن الصحابة ونستغفر لهم ونمدحهم ونذكرهم في المجالس ونسرد سيرتهم ونؤلف، هذا كله من الواجبات، لكن أعظم من ذلك الذب عنهم، الذب عنهم والتبرؤ وإعلان العداوة لمن عاداه، إعلان العداوة لمن عاداه. وما أدري هل تشاركونني في الرأي أم لا، ها؟ والله حقيقة فيه يعني الآن انظر، يعني حتى لو تدخل المكتبات السمعية مثلا، ندخل المكتبة السمعية الإسلامية لا تجد المادة هذه إلا قليلا، ما تجدها. لماذا نخاف؟ ولا ونحن لماذا ننوي الشر؟ لماذا لا نتفاعل بالخير؟ هل قلنا الآن نرفع السلاح في وجوههم؟ ما قلنا هذا الكلام، ولا نريد أن نعلن حربا عليهم، لكن نريد أن نعلن حربا أخرى، حربا سلمية لكن باللسان من السنان، باللسان. ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سليط اللسان على المنافقين وقد أمر بذلك؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلظ عليهم. وهؤلاء المنافقون ربما لا يقدر واحد منهم ولا يتجرأ عن سب الصحابة للخوف، لكن هؤلاء سبحان الله تجرأوا، يعني بعد أن سبوا عائشة والزبير وطلحة وأبي بكر، وش ما زال؟ وش بقي لنا بالله؟ ماذا بقي لنا؟ وهل نقابل بدعتهم ببدعة ولا بالحق؟ بالحق والسنة. لعلنا لو صدعنا بالحق وكثفنا الحديث وأكثرنا الحديث عن هذه القضية، حتى ولو أعلنت، لماذا لا تعلن؟ الناس في حيرة، كم من سؤال يوجه لنا اليوم؟ بالله الذين الآن رأيتم، الآن صارت مع وسائل الإعلام، صارت وسائل الإعلام طبعا تنقل الخير والشر، وشرها أكثر من خير، صارت تنقل هذه المشاهد التي تكون في كربلاء مثلا، هذا المشهد، المشاهد التي تزار والمحافل التي تقام، صار حج والناس يسألون ويقولون مقام علي رضي الله عنه وهذا كذا، وهذه الأمور لا شك أنها خطيرة. نحن أرى أننا إذا يعني أكثرنا من الحديث بالأدلة وأنكرنا بكل أسلوب وبشدة، أرى أننا نقدم أولا الحق الذي يجب علينا تجاه الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام بل والدين عموما، ثانيا أننا نكون قد أزلنا كثيرا من الشبه عن قلوب العامة، حتى عامة المسلمين يصيرون على بين من أمرهم، يعني فنقول الشيخ اللي يتكلم في ضلال الرافضة، هؤلاء قوم خبثة، فيهم خبث، فنكون قد ثبتنا الحق في قلوب الناس. ثالثا أنه لعلنا إذا أنكرنا أن يسمع هؤلاء ما نقوله، لأن الكثير منهم يتبع فقط ما يعرف، الكثير منهم هل هم رؤساء كلهم؟ يعني هل هم الآن قادة؟ أجيبوا، ليسوا بقادة، ورثوا العقيدة وراثة، وجدوا أباءهم على أمة، فهم على أثارهم مقتدون، لعلهم إذا سمعونا يتأثرون. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خدم عصره، نحن الآن نسأل، وكأن الآن فقد شيخ الإسلام، هو رحمه الله يعني ما ألفه من صبره وعلمه وإخلاصه وصدقه نفع الله به قرونا من الزمن وما زال ينفع، كأنه معاصر شيخ الإسلام، كأنه يعيش معنا اليوم، مؤلفاته اللي يفتحها كأنه يعيش معنا في هذا العصر، جميع ما لاقى موجود في هذا العصر، فهو عالم صدق مع الله فأصدقه الله، وعالم أراد خدمة الدين وخدمة عصره فجعل الله تعالى خدمته نافعة لكل عصر. ما تجد ملة ما تكلم عنها، حتى أهل الكتابين عندهم مجلدات فيهم، فاليهود والنصارى يتكلم عن يهود والنصارى ودينهم وكتابهم، تقول كأنه عاش معهم في الكنيسة، عجيب، صدق وعلم. شيخ الإسلام خدم عصره، نحن ماذا قدمنا؟ شيخ الإسلام تيمية خدم عصره، نحن اليوم ماذا خدمنا؟ هو رد على أهل البدع، يعني الآن نرى ردا على عباد القبور. نعم صحيح، نرى ردا على عباد القبور، نرى ردا على أهل البدع المخالفين للسنة، لكن على هؤلاء بالذات في الحقيقة ينقص. فلعل إن شاء الله الدعاء والذين أتاهم الله علما يعني، وإن كان بعضهم في الحقيقة لا نقول نلزم بأنه غير موجود يعني الإنتاج العلمي، ولكنه قليل، لأن الخطر صار داهم يا إخوة، الخطر بات يداهم المسلمين، هذا الذي نخشاه. طيب نعود. يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. إذن قلنا هؤلاء قلوبهم تلأت بالبغض والكراهية لصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويسبونهم يعني يذكرون مساوئه، يسبونهم يقدحون فيهم، يذكرون عيوبا فيهم، إما أنها عيوب حقيقية فيذكرونها، وإما أن تكون أشياء مكذوبة فيبهتونهم فيقعون فيما هو أعظم. وقد سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما قال استب خالد وسب خالد عبد الرحمن بن عوف، قال في حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انتبهوا، فأهل السنة والجماعة تبرؤون منه، وانتبه لكلمة تبرؤون فقد استفدنا منها فوائد كثيرة. أفادنا ماذا؟ أن بيننا وبين بين الروافض براء أم ولاء؟ أجيبوا، براء. ويسبون طريقة نعم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت. إذن عندنا طائفتان الآن، عندنا روافض يسبون الصحابة ويبغضونهم، وعندنا نواصب. الروافض يسبون الصحابة لكنهم يغلون في أهل البيت، يغلون في الموالاة والمودة والمحبة، حتى أن ربما أوصل أحدهم بعض أهل البيت إلى مقام الألوهية، كما فعلوا ذلك بعلي بن أبي طالب. ويقولون كالشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يقولون اثنى عشر إماما هؤلاء خير من الأنبياء، فمقام الولاية عندهم أعلى من مقام النبوة، الولي عندهم إمام، إمام معصوم، يعتقدون العصمة المطلقة في الأئمة، عندهم النبي وإن كانت المسألة هذه يعني نادرة فيهم، أن الإمام معصوم مطلقا كل ما يفعل. فغلوا في أهل البيت وشطحوا. النواصب على العكس، وهؤلاء ظهروا قديما لكن اليوم الحمد لله أبادهم الله سبحانه وتعالى. النواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت فأبغضوا أهل البيت وفسقوه وكفروهم والعياذ بالله وآذوهم أيضا. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الروافض الذي الغلاة ومن النواصب الجفاة، لأنهم أمة وسط بين الأمم وفرقة وسط بين الفرق. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، وقد ظهر ذلك، آذوا أهل البيت بالأقوال والأعمال. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما هو ما قد زيد فيه ونقص وغير وغير عن وجهه، والصحيح منه هو فيه معذورون إلى آخر ما قال. هذه مسألة مهمة جدا من آصل الأصول. أهل السنة والجماعة كما ذكر صاحب معارج القبول معارج الأصول رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وأهل الحل والعقد ممن يعتد بإجماعهم قد أجمعوا على وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه حصلت بينهم أشياء، حصل بينهم قتال، هذا ثابت في التاريخ، بين علي وعائشة، بين علي ومعاوية، بين علي وعائشة حصل بينهم ذلك، وهذا شيء ثابت. أهل السنة والجماعة أجمعوا على وجوب السكوت عن هذا، يعني لا نذكر هذه الأمور لا تفصيلا ولا إجمالا. لا بد أن نسكت عن ذلك، لا نجعله حديث المجالس. فهمتم؟ فهو أمر قد وقع لا نحتاج لأن نذكره، لأن ذكره له مفاسد، لأن ذكره ونحن لم نحضر ولم ندري ولم نعلم الأسباب، وإن كانت أسباب قد، لأن ذكره له مفاسد، لأن ذكره ونحن لم نحضر ولم ندري ولم نعلم الأسباب، وإن كانت أسباب قد ذكرت ولله الحمد، هذا يوجب إذا سمع الإنسان ذلك أن يقل قدر الصحابة في القلب، أن يقول كيف هؤلاء الصحابة الذين صاحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا أن تقاتل المسلمين من مما هو محرم ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، كيف يقتتلون؟ نقول أنت الآن مطالب واجب عليك ماذا؟ السكوت، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فيكون حكما ثابتا أنه يحرم الكلام في هذه المسائل. والذي وقع كما قال القاضي عياض رحمه الله، الذي وقع كان بسبب شبهة للفريقين في مفهوم القضية. قال القاضي عياض: فهم ثلاث أقسام الصحابة فيما شجر بينهم، ثلاث أقسام. فريق رأى أن الحق معه وأن القوم الآخر بغاة خارجون عن الإمام، وقد تأولوا قوله تعالى: وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قالوا: نحن نعمل بمقتضى النص. فظنوا أنهم على حق وأن الفريق الآخر بغاة، كما قال علي: إخواننا بغوا علينا. طيب، فحملوا السلاح دفاعا عن الدين وتنفيذا لمقتضى النص. ما فعلوا ذلك استباحة للدماء، طيب، إذن هم متأولون مجتهدون وهم أهل اجتهاد، فظنوا أن الذين يقاتلون من قبلهم هم بغاة خارجون عن الإمام. الفريق الثاني قال عياض على العكس، ظنوا أنهم هم على الحق وهؤلاء بغاة خارجون عن الإمام. البغاة يعني أهل البغي، والبغاة هم الخارجون عن الإمام، يعني خارجون عن السلطة، هؤلاء يسمون بغاة. الفريق الثالث اعتزلوا هؤلاء وهؤلاء، لم يعطوا الحق لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، قالوا نحن نسلم. والكل متأول ومجتهد. هذا الذي شجر بينهم وحصل بينهم كما ذكرت لكم عن صاحب معارج الأصول، ها، أجمع أهل الحل والعقد، اسمع لكلامه، أجمع أهل الحل والعقد ممن يعتد بإجماعهم على وجوب الكف والسكوت أكمل عما شجر بين الصحابة. هذه أصول لابد أن تحفظها وتعمل بها، انتبه. طيب، يقول: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هو فيه معذور، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فصار الذي روي لنا عنهم ثلاثة أقسام. القسم الأول يقول: الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، وهذا أكثر ما نجده عند الروافض، أكذب قومهم أشياء ينسبونها إلى الصحابة كذب غير موجودة، ليست موجودة، كذب حقيقة. قال عمر هما قال كهذا صاحب ثم ظل تجان السماوي هذا كذاب كذاب أفاك أثيم عليه من الله ما يستحق. أنا قرأت كتابه الأول والثاني كاد عقلي يطيش من شدة كذبه، وكان يعزو الأشياء إلى المراجع، وعندي المراجع، عندي في مكتبة المراجع الأمهات، فأعود إلى المرجع لا أجد، يقول هذا موجود في كذا وكذا من المراجع بالصفحة، أعود فلا أجد، فأبحث أقول لعلي أرجع للفهرسة ربما دار الطبع مختلفة، يكذب كذاب، لعلنا نلتقي به يوما لنفحمه إن شاء الله. إذن أشياء مكذوبة تذكر، وهذه أخطر شيء لأن هذا بهتان، لأنه إذا كان الذي يذكر العيب في غيبة المسلم قد اغتاب، فالذي يذكر عيبا وهو فيه، فالذي يذكر عيبا وليس فيه، هذا بهتان أعظم من الغيبة. في حديث أبي هريرة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قال والله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك أكمل بما يكره. قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما نقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته حتى لو كان فيه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أتيت ببهتان. قال عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفيما رواه الإمام أبو داود رحمه الله في السنن بسند صححه الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى مؤمنا، هذه العموم من اسم شرط ومؤمنا نكر في سياق الشرط يشمل كل مؤمن، من رمى مؤمنا بشيء ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بما قال، يعني ليقول فلان من الناس المؤمنين فيه كذا وكذا وليس فيه، الله تعالى يوم القيامة يحبسه في ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله ما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، الشيء الذي يسيل من أجسام أهل النار من القيوح والدماء والعرق والنتن والعياذ بالله يحبس في سجن، هذا مزيجه وهذا شرابه منه ومع عذاب النار حتى يأتي بما قال فيه، وهل سيأتي؟ ما لن يأتي. فإذا كان هذا في مطلق المؤمنين وفي عامة المؤمنين فما ظنكم بما لو كان في خيرتهم وفي أئمة الإيمان وأئمة المؤمنين؟ عجيب، ولذلك خطرهم عظيم هؤلاء وعقوبتهم فظيعة عند الله إذا لم يتوبوا. القسم الأول إذن مكذوب، الثاني يقول ماشي. ها؟ نعم. قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص أو نقص وغير عن وجهه، هذا القسم الثاني، في أشياء تكون كما يقولون من الحبة يجعلونها قبة، من الحبة يجعلونها قبة، قد يرد لفظ عن الصحابة يقوله فيجعلونه ايش زيد. شوف ماذا قال هذا الضال السماوي لما قال أبو بكر ليتني كنت شجرة تعضد وما أشبه ذلك شيء من هذا القبيل، قال هذا دليل على سوء الخاتمة. هذه زيادة أم لا؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. تأتي بعض هذه الكلمات التي يتكلم بها الصحابة عن بكاء أو عن ندم، يقول انظر هذا دليل على سوء خاتمته. إذن هذا فيها زيادة وفيها إيش؟ نقصان. والزيادة والنقصان إيش يعد؟ لا إيش يعد يا جماعة؟ تحريف للكلم عن مواضعه، تحريف. القسم الثالث والصحيح منه هم فيه معذورون، يذكرون أشياء صحيحة. شوف رحمه الله منصف، يعني قال إنهم قد يذكرون أشياء صحيحة، يعني هؤلاء الروافض قد يذكرون شيء صحيح مما يعد مساوئ، لكن يقول شيخ الإسلام هم فيه معذورون عن الصحابة، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، لأنهم بشر، الصحابة بشر ليسوا معصومين. إذن هذا فيها زيادة وفيها إيش؟ نقصان. والزيادة والنقصان إيش يعد؟ لا إيش يعد يا جماعة؟ تحريف للكلم عن مواضعه، تحريف. القسم الثالث والصحيح منه هم فيه معذورون، يذكرون أشياء صحيحة. شوف رحمه الله منصف، يعني قال إنهم قد يذكرون أشياء صحيحة، يعني هؤلاء الروافض قد يذكرون شيء صحيح مما يعد مساوئ، لكن يقول شيخ الإسلام هم فيه معذورون عن الصحابة، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، لأنهم بشر، الصحابة بشر ليسوا معصومين. من ذلك مثلا نذكر على سبيل المثال قتل أسامة بن زيد للرجل الذي قال لا إله إلا الله مرسلها السرية، لما أقبل عليه بالسيف قال ذاك الرجل قال لا إله إلا الله فضربه، رفعت القضية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أقتلته وقد قالها؟ فغضب أسامة بن زيد، ماذا قال؟ قال إنه قالها تعوذا يا رسول الله، يعني تعوذا من الموت، أراد أن يهرب من الموت. قال وشققت عن قلبه. طيب أسامة بن زيد هل أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ضرب عنقه؟ هل قام عليه الحد؟ غضب نعم، لكن ذهب غضبه بعد ذلك، وكان يسمى بالحب بن الحب، وولاه أميرا على كل سرية أرسلها، ولا سيما آخر جيش عقد لواءه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أسامة بن زيد عليهم، مع أن فيه من أكبر منه. وش هذا يدل عليه شيء؟ على حبه ولا على بغضه لأسامة؟ من ذلك مثلا، من ذلك مما هو صحيح، وقوع بعض الصحابة في مسألة الإفك، ورمي عائشة رضي الله عنها بما رماها به المنافقون، كمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمن بن جحش، وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، تعرفون قصة الإفك؟ لا شك أنهم وقعوا ليسوا عن اجتهاد، هؤلاء وقعوا عن غير اجتهاد، لكنهم ايش؟ طهروا، أقيم عليهم الحد وجلدوا وطهروا. فالصحابة ليسوا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أصاب حدا فأقيم عليه في الدنيا كان له كفارة يوم القيامة، ليصيب حد من الحدود وتقام عليه العقوبة في الدنيا، لا يجمع الله للعبد عقوبة الدنيا والآخرة، إذا فعل شيء يوجب الحد والردع الشرعي إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب به في الآخرة، يطهر. ولذلك جاءت الغامدية تقول يا رسول الله طهرني، ما معنى طهرني؟ طهرني من أثر الذنب، طهرني من أثر الذنب. إذن هناك أشياء صحيحة وهم متأولون فيها، مثل إيش؟ مجتهدون، مثل ما شجر بين الصحابة، ما شجر بينهم مجتهدون فيه، كلا الفريقين مجتهد، وهم أهل الاجتهاد أم لا؟ أهل. بغية الجميع الحق ونصرة الإسلام، فالمجتهد منهم والمصيب لا بد أن يكون مصيبا واحد منهم، لا بد، لأن الحق مع واحد. ونحن نجزم أن الحق كان لعلي بن أبي طالب ولم يكن لمعاوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى عمار بن ياسر وقد مات وقد قتل، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية وقد قتل في صف علي وقتله أصحاب معاوية، فدل ذلك على أن أصحاب معاوية هم الفرقة الباغية، لكن أهل السنة والجماعة أجمعوا على وجوب السكوت عن هذا بل الترحم والاستغفار للفريقين. ثم بالله أسأل الآن لو ذهبنا نخوض في هذه المساء وهذه الأمور يعني فيما شجر بينهم، ماذا سنستفيد؟ هل سنزداد إيمانا؟ بالعكس، والله أقول إن الخوض في هذه الأمور يسبب مرض القلوب. هي نعم، ويسبب قسوة القلوب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإذا كان هذا في عموم الأموات فما ظننا بخير الناس؟ قال لا تسبوا الأموات، وظاهر لفظ العموم، حتى قال بعض العلماء حتى الكافر لا تسبه بعد موته. ليش؟ لأنه لا فائدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد أفضوا إلى ما قدموا، لقوا ما قدموا ما عملوا، ليش تسبهم أنت؟ كان سبهم فيهن أولا كما جاء في بعض الآثار فإن ذلك يؤذي الأحياء، يؤذي أقارب الميت، لا داعي لأن تسب. اللهم قال العلماء إلا إذا كان الذي سيسب طاغية داعي إلى الكفر والضلال، تأثر الناس بأفكاره بسياسته يسب ويشهر ويذكر باسمه. هم حتى الحجاج بن يوسف كثير من العلماء يقولون لا نذكره، الرجل كان يصلي الفجر ويصلي بالناس يخطب بهم الجمعة ها؟ وله مزايا، هو أول رجل أعرب القرآن، له مزايا حتى في هذا الدين، لا داعي لذكره. فإذا كان هذا في عموم إيش؟ في عموم الموتى، ففي الصحابة باب أولى. وكذلك نقول إن قراءة ما شجر بين الصحابة لا ينبغي، تتبع ذلك في كتب التاريخ والسير الأولى الإعراض عنه، لأنه لا حاجة، لا حاجة أصلا. بعض الناس من هو شغوف بهذا ما يعرف نواقض الوضوء يبحث، ليش تبحث؟ تخلص نفسك أنت. كما قال بعض الناس من السلف، قال أنت تقدح في أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة، هم حطوا رحالهم، حط رحلك معهم في الجنة. وما أحسن ما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما سئل عن هذه القضية عما شجر بين الصحابة، فتلا قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. انظر الفقه، تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، نحمد الله لم نكن حضورا، فسلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. مادام أن الأيدي سلمت فالحمد لله، نقول فلتسلم منها ألسنتنا كذلك، فنكف عن هذا الأمر إجلالا للصحابة والتماسا للعذر ودفاعا عن الدين، بل وسلامة للقلوب، لقلوبنا نحن. وما رأينا شخصا تتبع هذه الأمور وصار يبحث وينقب ويفتش إلا أصيب بموت قلبه وزيغه وضلاله وانحرافه، الله ينتقم منه. هذا الشيء قدره الله وأراده الله عز وجل، ابتلاء ابتلى الله تعالى به الأمة، أراد الله تعالى ذلك لحكمة يعلمها انت. لا حاجة. بارك الله فيكم. إذن كما قلنا هذه المسألة لابد أن تتجنب، لكن إذا قال لو كان الإنسان من أهل العلم وأراد البحث عن القضية وتتبع الأدلة بحروفها من أجل الرد على أهل البدع والروافض، هل له ذلك؟ نقول نعم، يجب عليه في هذه الحال، يجب عليه. ورحم الله الإمام ابن العربي المالكي الذي ألف كتابا سماه العواصم من القواصم، فهو من أحسن الكتب التي ألفت في هذه القضية فيما شجر بين الصحابة، والرد على كل أكذوبة وكل كذب وكل افتراء وبهتان، وذكر هذه المسائل بالتفصيل، يعزو كل قول لقائله ولا يذكر مسألة إلا بدليلها. وقد خرج له وحقق له كتاب محي الدين الخطيب، وهو كتاب نافع جدا. ثم قال المؤلف نعم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، هذا هو الصحيح. يعني الذي ذكر مما يعد ويش في مساويهم إما إيش أجيبوا طيب الذين مثلا يعني خالفوا الأمر يوم أحد، الذين قال الله عز وجل فيهم منكم من يريد الدنيا ومنكم، لما رأوا خلاق النساء المشركين وجعلت النساء تصعد على الجبال وقالوا الغنيمة الغنيمة، وكانوا قد ولوا على جبل الرماة ولا ينزلوا، ايش قال الله فيهم؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. شوف هذه بشارة، يعني رغم المخالفة فقد عفى الله عنه، والله ذو فضل على المؤمنين. فنحن لا نستفيد شيء من هذه الأمور. وأنت لو كنت أنت ميت، أنت ضع نفسك مكان الصحابة الآن، هب أنك الآن ميت، هل ترضى من يتتبع مساوئك بعد موتك؟ أجيبوا جماعة، ترضى ولا ما ترضى؟ لا ترضى، لأن كل إنسان يريد ماذا؟ أن يكون له لسان صدق في الآخرين، وأن يثنى عليه بعد موته، لأن ذلك ينفع. ثم نذكر هذه المساوئ، هل تضر الصحابة في الحقيقة؟ لا تضرهم، لا تضرهم، لفضلهم ومكانتهم عند ربهم ورضا الرب عز وجل عنهم وبشارة أكثرهم بالجنة. فالذي يتكلم في هذا لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. وأنت إذا كنت تخوض في أعراضهم أو تسبهم ستأتي يوم القيامة. إذا كان الحي الذي تغتابه مع ما تغتابه قد يكون حقا، تكلف يوم القيامة بأن تأكل لحما نيئا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال كثير من السلف يمثل له صاحبه الذي كان يغتابه في الدنيا في يوم القيامة، إيش؟ تعال هنا كل من لحم. هل يستطيع أن يأكل إنسان لحم إنسان؟ فما ظنك إذا كنت أتاك أبو بكر الصديق كان خصمك يوم القيامة، صديق هذه الأمة، أو كان خصمك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولا يكون خصمك عايش أم المؤمنين، وش يكون حالك؟ سوف يستنصرون بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون خصماءك الله ورسوله يوم القيامة. المسألة ليست هينة، وبعض الناس تسمعه يتكلم يضحك، لا يا أبو بكر، يعني أعوذ بالله، أنا أقول إن الحرب عليه ينبغي أن تكون بلا هوادة باللسان والقلم، فهمتم؟ طيب، يقول هنا وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. صدق رحمه الله. هم يعني أهل السنة والجماعة، مع ذلك يعني مع ما مضى، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. صحيح، الصحابة بشر، والبشر غير معصومين. إذا كانت العصمة لم تثبت حتى للأنبياء مطلقا، فجمهور أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكبائر لا من الصغائر، وهذا له بحثه وقد قدمناه. فالصحابة حتى الكبائر غير معصومين، يجوز أن يخطئ أحدهم فيشرب الخمر ويزني ويأكل الربا ويغتاب، هذه كبائر ذنوب أم لا؟ كبائر ذنوب، كبائر ذنوب قد تقع منهم لأنهم بشر، ولكنهم يتوبون منها، ولهم من الفضائل والمزايا والمناقب والحسنات وبحور الحسنات ما تغمر فيه تلك إيش؟ تلك المساوئ. لأدلة عامة، إذا كان المؤمن العادي ليس بصحابي مبشر أنه حتى لو زل ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإن الله يغفرها. والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الرجل الذي قبل المرأة في بستان وقال يا رسول الله أني أدركت امرأة فقبلتها ألي توبة؟ فنزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حتى قال قام عمر قال يا رسول الله هي له خاصة أم لنا عامة؟ قال لكم عامة. رأيت؟ فالصحابة من باب أولى. نأخذ مثالا نختم بهذا الدرس، ما زال البحث قائما. ثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والله لن يدخل حاطب الجنة. قال ويحك كذبت كذبت، فإنه قد شهد بدرا. ثم قال وإنه لن يدخل أحد شهد بدرا والحديبية، وقال لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة. طيب فما ذنب حاطب؟ قالوا إنه كان يسيء لمماليكه. أما الذنب الذي هو أعظم فإنه يوم عام فتح مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبغت قريشا في مكة بغتة، وأراد أن يكتم على قريش الأخبار، فقام حاطب فكتب كتابا يعد من الجوسسة والجس، فدفعه لامرأة ضعينة قد سافرت وخرجت للقوم من أجل أن تفشي السر. وقد فعل حاطب ذلك قال العلماء لأن بينه وبين قريش حبائل اجتماعية ومزايا وكانوا قد أحسنوا إليه، ما قصد يعني محاربة الإسلام، مع أن المسألة تستوجب ماذا؟ إيش تستوجب؟ قد تستوجب هذا الجاسوس مشكلة فيه. فهمتم؟ ونبئ الرسول عليه الصلاة والسلام بمكان الضعينة هذه المرأة وأنها فيه روضة خاخ، فأرسل علي والزبير وقال اذهب إليها وخذ منها خذ الكتاب من عندي. فأدركها فقالت ما عندي كتاب. قال لها إما الكتاب ولا نخلع الثياب، فأخرجت الكتاب وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر سمع قال أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال لا، إنه قد شهد بدرا وأن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هاي. فالصحابة مهما وقعوا فيه ما لم يكن كفرا ولم يقعوا لله الحمد لهم من المزايا والفضائل والسبق ما يغفر ذنوبهم. نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن من أهم الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة ما هي؟ يلا حاتم. إذن من أصولهم التبرؤ من طائفة ولا من طائفتين؟ يزيد طائفتين. الروافض من هم؟ النواصب. أمر من الذين عادوا أهل البيت؟ النواصب. والذين والوا لكنها موالاة مفرطة أم لا؟ موالاة غلاة. والفريق الآخر معاداة جفاة. موالاة غلاة معاداة جفاة، صحيح؟ نعم. لكن الكلام عن أهل البيت، عن أهل البيت. نعم يزيد. معارج القبول في شرح سلم الأصول من علم الأصول. في التوحيد. هو العنوان هو الطويل معارج القبول في شرح سلم الأصول من علم الأصول في التوحيد. نعم معروف الكتاب. نعم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عالم النحرير. نعم إذن من أصول أهل السنة والجماعة وجوب السكوت أم استحباب السكوت؟ ها؟ وجوب السكوت. إذا قال قائل لما تسكتون؟ يعني قد يقولها قائل من المغرضين بنوع تهكم واستهزاء. إذا قال لماذا تسكتون؟ تسكتون عن فضيحة؟ ما هو السبب؟ تسكتون هكذا؟ ما ينبغي السكوت يا أخو. يا الله يوسف منها عدنان أولا نقول لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا تسبوا وذكر المساوئ في وجه الإنسان شو سمى لا ذكر المساوئ في الوجه في حضوره سب وفي غيبته غيب وأيهما أشنع غيبة الحي من الميت ها غيبة الميت لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بخلاف الحي ولذلك ماذا عن ماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أي شيء عن سب الأموات ماذا قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى مقر وهذا عام أم لا كل أموات يلا ما السبب الذي وقع بينهم الشيء شبهة في النصوص أم لا نعم نعم نعم قتالوا نعم صحيح والكل ماذا